أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أصحاب الجنة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو Oh.

فاسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم إياك نعبد وإياك نستعين. يوم الدين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كلنا آمن بالله ومن يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.